السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الشيخ. الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وأنت بألف صحة وسلامة. الله يعافيك. يا فضيلة الشيخ، لو سمحت، راجل توفى وأولاده بيضحوا بنفسيهم، يعني فابنه الكبير عنده حوالي 19 سنة. كده ابنه هو المضحي ام والده؟ عفوا، يعني انت تعلم اكثر 19 سنة، فهل هو بالشرع هو المضحي يضحون من ابي؟ هل هو المضحي له سن؟ ما فيش مشكله. ايه المشكله؟ ايه الاشكاليه؟ عفوا، حرف الاظافر وفك الشعر، فهو عايز يتبع السنه، فهل هو المضحي؟ هو قدر والدته المضحيه ويحدث عادي؟ لا، هو المضحي. هو المضحي. ايه. الرجل وآل بيته. تمام. فلو في الشكل، لو في حمله كده في مجموعه اصدقاء يقسم المصحف عليهم، يعني كل واحد يتصرف وياخد جزء من المصحف، تحس زي ختمه جماعيه كده، اللي هو التشجيع على الختمه في الله. لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فعله جائز، ممكن يكون في تقسيم الختم عليهم ازاي؟ يعني عفوا يعني مثلا على ميت يعني، ولا ايه؟ ما فهمتش. لم افهم. المصطفى بيختار جزء بيقراه، وانا بختار جزء بقراه، وفلان لحد ما يبقى 30 نفر نختم المصحف كده، احنا عملنا ختمه جماعيه. انت ده الحس او لا؟ عفوا يعني يعني كنا نسمي ختمه او ليست ختمه، الامر فيه يعني ساعة، لكن من ناحية الجواز هذا جائز أن ظننته على الميت كما هو السؤال المعهود. لا ليس على الميت. لا، على كل حال لا مانع من عملكم. تمام، شكرا لكم. لكن هل يسمى ختم أو لم يختم؟ هو نفسه تختلف عن إذا ختم بنفسه. شكرا. مرحبا بك يا شيخ محمد أبو عسكرية. هل يجوز لمن يحفظ 3 أجزاء من القرآن أن يحفظ الأطفال في قريته؟ يحفظهم ما أتقنهم، الذي يتقنه يحفظه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. ايه حكم تكبيرات الانتقال؟ تكبيرات الانتقال سنة. يعني لو ستة مش توصل. لا، ما في إبطال للصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. معلش يا شيخ، بس سؤال سريع كده. اتفضل. انا دخلت المسجد والامام ساجد. نعم. فانا كبرت تكبيرة الاحرام، فاتتني الركعة خلاص يعني، وانزل لسه للسجود، فالامام طلع من السجود. انا المفروض اسجد ولا اجلس؟ لا، خليك واقف. يعني افضل وقف لحد ما هو يطلع. نعم. طب انا لما عملت كده هل صلاتي بطلت ولا لا؟ لا مش بطلت، اجتهاديه، مساله اجتهاديه. تمام معلش. طب سؤال تاني بقى لو سمحت. نعم. هو في حضرتك تعرف شيخ في المحله يطلب عنده العلم ثقه؟ سألني غدا. تمام شكرا ان شاء الله. جزاكم الله خير يا احمد رفعت. مرحبا شيخ احمد الحكيم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. عندي سؤال. سل. توفي والد زوجتي من 10 من 12 سنه. نعم. وهي لم تحصل على الميراث حتى الان. ماشي. وطلبت مني التدخل. طيب. فلما تدخلت اخواتها رفضوا، قالوا لي مالكش دعوه، المفروض ما تتدخلش، العرف والاصول بتقول لك ما تتدخلش. هل علي ذنب اذا تدخلت ولا ما تدخلش؟ اذا هي وكلتك بالتدخل تدخل. هي وكلتني بالتدخل، هي بقى لها 12 سنه بتطالب بالميراث، مش حدش بيقدر يديها حاجه، هم كتبوا ورق بس ما خدتش حاجه. فوكلتني السنه دي ان انا اتدخل. تدخل عادي مش مشكله. يعني ما فيش اسم انها تدخل عادي. بالمعروف. بالمعروف. طب وبالنسبه ان هم بيمطلوا بقى لهم 12 سنه. حاجة ترجع عليكم بقى كيفية استرداد الحقوق، شيء لا يخصني. طب وإذا لجأنا إلى القضاء؟ لا مانع. ما فيهاش حاجة؟ لا. أسددك الله يا أخي دمي. بارك الله فيك يا أخي. أخ أيمن مترا. السلام عليكم. عليكم السلام، كل عام وأنت طيب يا مولانا. وأنت بخير وعافية. الله يعزك. بيقول لك يا مولانا صيغ ختم الصلاة. كنت درست في المسجد فسمعت شيخ بيتكلم ويقول ان صيغ الختم اللي هي سبحان الله والحمد لله والله اكبر في 10 مرات، كل 10 مرات سبحان الله، 10 مرات الحمد لله، 10 مرات الله اكبر، وفي 25 مره لكل واحده، والصيغه اللي احنا متعودين عليها اللي هي 33 33 33 ونختم بلا اله الا الله. فالصيغه الصحيحه فيهم ايه؟ اصحها 33 و33 و33. طيب سؤال تاني معلش. الاخرى لحظه بس. هل رؤيا الرسول في المنام بتكون بالجسد ام بالوجه؟ كيف بالجسد ام بالوجه؟ بالجسد والوجه؟ يعني اللي رأى الرسول في المنام في كفن، انه في الكفن بتاعه زي ما هو. هل كده يكون رأى الرسول ولا ممكن الشيطان يتمثل في صوره زي دي؟ لا، اذا رأى وجه رسول الله وعرف الوجه. يعني انك تشوفه في الكفن بتاعه في كفن الابيض زي ما هو، يعني ما سترى وجهه او لم ترى وجهه؟ لا وجهه لا، خلاص لم ترى الرسول. جزاكم الله. مصباح المصري بارك الله فيك. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. انا ستي قال ابويا كان قال عندي جماعه ان ستي رضعتني، ولما جينا نتكلم حلف على المصحف ان هي مرضعتني، وجيت انا سالتها قالت لي انا رضعتها، ولما جينا رحنا الافتاء في طنطا في سيجر حلفت على المصحف، والمشايخ هناك قالوا لها احنا في شهر ايه؟ قالت احنا في شهر كذا واحنا يوم كذا، فالشيوخ هناك قالوا لي انت كده معلكش حرمانيه، لو في وزر هي عفوا يا اقسمت انها لم ترضعك؟ وانا متجوز بنت عمتي. خلاص اذا اقسمت بالله هو قولها المقدم. يعني هي كده لو هي اقسمت، بس هي كانت قايله لي يعني من قبل ما اتجوزها كمان كانت بتقول ان انا مرضعاك، بس احنا ما كناش نعرف ان هي خلاص رضعتني. يعني انا عمتي دي تبقى اختي يا منها مقدم يا أخي، يا أخي يمينها مقدم، يمينها مقدم، استدعيت لجنة وأقسمت، يمينها المقدم. يعني السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بارك الله فيك. نعم وحضرتك بخير. أنت طيب. بعد إذن حضرتك كان عندي سؤال. أنا كنت يعني كنت بعمل شغل، أنا كنت برش عربية أخرى عند واحد اللي هو بتاع البوهية وكده. فالمهم اتفقت معاه اللي هو فلوسه 5300، الكلام ده كان من سنتين، فديته 5000 جنيه وقلت له بعد شهر ان شاء الله اديك ال 300 جنيه. فبعد شهر ان شاء الله رحت اديته ال 300 جنيه، فقال لي لا انا مسامحك فيهم ومش عاوزه، ما خدت 5000 جنيه كده تمام. المهم الكلام ده بقاله سنتين، اليومين دول بعد سنتين اتصل عليا وقال لي انا عاوز ال 300 جنيه وانا مش مسامحك فيهم. خلاص الكلام ده بعد سنتين اديهم له خلاص مش ربنا. انا رحت اديتهم له وكان الكلام ده امبارح، لكن قال لي الكلام ده كان من سنتين، فانا عاوز يبقوا 400 اللي هو لا تلتفت يعني. لكلامه ابدا، هذا شخص مطل، لا تلتفت لكلامه ابدا بعد ذلك. طب انا علي اسمي؟ ليس عليك اسمه، هو رجل مرابي، رجل سيء. هو رجع في هبته، والرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، هذه كانت اجره لم تكن دينا اصلا. ثم انه بعد سنتين يطالب، فاعطيته مطلبه ثم يريد ربا عليه. لا تلتفت اليه ابدا، يعني كده مش حرام الحمد لله. شكرا. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجهري، بارك الله فيك يا أبا أسيل، الله يعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال. هل يجوز شراء الأجهزة الإلكترونية وتوقف في العبادات عليها الموسيقى وهكذا، فهل يجوز شراءها؟ أجهزة فيها موسيقى يمكن أن أوقفها من العبادات وليس فيها قمار أو أي محرمات. والله أنا ما نفهم عادي السؤال برفق. يا شيخ، هل يجوز شراء الأجهزة الإلكترونية التي نشغل عليها الألعاب في وقت الفراغ؟ هل يجوز شراء الأجهزة الإلكترونية التي نشغل عليها الألعاب في وقت الفراغ؟ هل فيها موسيقى أو أشياء محرمة؟ هناك ألعاب فيها موسيقى، ولكن يمكن أن نلعبها وأيضا يمكن أن نوقف الموسيقى فيه. خلاص، إذن لا بأس بشرائها. نعم، شكرا يا شيخ، الله يكرمك، بارك الله فيك يا حسيبكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، لو شخص يعاني من السحر وهو خايف من خاطر مثلا هو يروح لأي شيخ عشان هو مش عارف الطريق ده صح ولا لا، حضرتك تنصحه بإيه؟ يرقي نفسه ويكثر من ذكر الله ومن الدعاء، يكثر من الدعاء وذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر دعا ودعا ودعا، استهدف الدعاء عليه الصلاة والسلام، فيلقي نفسه بالمعوذتين مع قل والله أحد، ويكثر من قراءة آيات الكرسي، ويكثر من ذكر الله والدعاء. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، الله يسلمك، تفضل. رجاء الله يخليك، دعاء لهم الله يرحمه بالرحمه، وسؤال الله يرضى عنه. الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. واحد يا شيخنا بيبيع سلعه، فقال له ديت اخدها بكام؟ ب 20,000. فقال له طب انا هجيب لك حقها بعد 5 شهور. قال له تبقى 25,000. هل دي تخش في الربا ولا لا؟ لا لا لا، هي دي عروض، لا تدخل في الربا، ليست قروضا، انما عروض للبيع. هذه عروض للبيع. أيه. مثل التخصيص كده شيخنا، بدون مش على فلوس صح؟ طالما دي سلعه. نعم، بالشكل الذي وصفته لا لا لا اتقن التقييد الذي قلت لك، بالشكل انت وصفته لا باس بذلك. يعني مرحبا شيخ ايهاب، احبك الله الذي احببتنا فيه، وانت يا اخت شادية بارك الله فيك، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. أبا بلال محمد سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك شيخ مصطفى؟ شهادي بارك الله فيك، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لو سمحت يا شيخ مصطفى، دلوقتي أنا مقدم في رواق العلوم الشرعية والعربية الخاصة بالأزهر، وإن شاء الله ناوي أتخصص في العلوم العربية، لكن مطلوب مني أن أختار مذهب فقهي للدراسة بجانب اللغة العربية، فانا يعني راجل عني ما اعرفش فانا محتاج من حضرتك نصيحه انهي مذهب فقهي اختاره للدراسه. والله يعني ما في يعني ما اقدرش اقول لك مذهب فقهي لان لا اتدين بمثل هذا الكلام. انا اقرا كلام العلماء جميعا، لكن اذا انت الزمت فعندك المذهب الشافعي مذهبهم هناك. يعني ده اقرب مذهب. ليس هناك مذهب هذا الحق في كل الاحوال. كل مذهب له يعني الحمد لله له وجهاته وقبوله. هناك المذهب الحنبلي مسند الأدلة وأقوال الصحابة، والمذهب الشافعي مسند الأدلة والأقيسة، والمالكي مسند أهل المدينة، والأحناف هم البعيدون شوي بعض الشيء عن الأدلة لأنهم يعملون الرأي كثيرا. تمام. رحمة الله عليهم جميعا. حبك الله الذي أحضرتنا فيها بفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. هل يجوز لبس الإحرام اللي فيه كباتين وفيه شريط لاصق قدش؟ الأفضل إبعاده حتى لا تقع في الحرج. الأفضل الإبعاد. الله يسلم. شكرا. بارك الله فيك يا أم الريان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله الله يكرمك. عندي سؤالين بعد إذنك. هو يوجد حاجة في الإسلام اسمها روحانيات؟ والله إني ما أعرف مرادهم بالروحانيات. عندنا في كتاب الله ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي. عندنا في كتاب الله ونفخنا فيه من روحنا. عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. أما الروحانيات التي يطلقون على السحر هذا دجل طبعا، هذا دجل وتسمية الأسماء بغير اسمها. شكرا. مرحبا دكتور عبد الغني بارك الله فيك. مرحبا محمد على السقف. السلام عليكم وجزاك الله خيرا. حبك الله بريان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. أقول لحضرتك يا مولانا، هو ليه الخلاف بالنسبة للصيام التسع أيام من ذي الحجة مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العمل الصالح يعني والصيام بيندرج تحت العمل الصالح وكده؟ لأن العمل الصالح يقصد والله أعلم بالعمل الصالح هنا الإكثار من الذكر، لأن الحديث فيه انتبه معي قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد، والجهاد من العمل الصالح. إذن أريد بالعمل الصالح نوع مخصوص من العمل الصالح وهو الذكر والذبح والإطعام. العمل الصالح كتعريف هو كل ما ورد عليه أيوة. على الصلاة والسلام أو أمر به. افهم بس. يبقى شرط الإخلاص والاتباع. دي بس افهم معي بس. والجهاد تم والجهاد أمر به النبي عليه الصلاة. ما عشان في حديث إن الجهاد يعني قمة الدين. لا يعني الجهاد. افهم بس يا أخي افهم. الجهاد من العمل الصالح ولا ليس من العمل الصالح؟ من العمل الصالح. إذن لماذا الصحابة فرقوا لما قال النبي من نام العمل الصالح فإن أحب إلى الله منه في هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. إذن هنا تفريق بين الجهاد وبين العمل الصالح، فأريد بالعمل الصالح قد يأتي اللفظ عام ويراد به خصوص، قد يأتي اللفظ في عمومه لكن يراد به خصوص. والأظهر والله أعلم أن جل أفضل العمل الصالح هذه الأيام الإكثار من ذكر الله مع الذبح والإطعام، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب صحة حديث معلش يا مولانا لله في أيام دهركم لنفحات. ضعيف الإسناد. ضعيف. ضعيف. قلت لي أنه ضعيف. أيوه. بس يعني الشواهد بتدل عليه يعني. خلاص خليك مفتي بقى في نفسك. العشر الأوائل من ذي الحجة، شوية المحرم وهكذا يعني. طيب أنت بتسألنا عن حديث هل ثبت عن الرسول هذا الكلام أم لم يثبت؟ هل يختلف معك أحد أن ليلة القدر أفضل من غيرها؟ هل يختلف معك أحد أن يوم عرفة أفضل من غيره في الصيام؟ هل يختلف أحد أن الثلث الأخير أفضل من الثلث الأول من الليل؟ في ثوابت لكن في الحديث ما وردش بس الشواهد يعني بتدل عليه او كده. ماشي شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. يا رب دائما تكون بخير. يا رب وإياكم. الشيخ حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم ظاهرين. وفي آخر الحديث قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأثناء بيت المقدس. الحديث هذا فيه كلام شو؟ في نفس اللفظ اللي هو في بيت المقدس وأثناء بيت المقدس. أي نعم في كلام شوي. ما رأيك في موقع الدرة السنية للشيخ الدكتور علي عبد القادر الثقاف؟ في الغالب عليه الحسن، الغالب عليه أنه جيد. طيب. لكن هو ناقل، يعني لسوا مجتهدين في الأحكام هم، إنما هم ناقل، لكن الغالب عليه السداد. طيب فضلت الشيخ، لماذا في اختلاف بين العلماء المحدثين على صحة وضعف الحديث؟ مش المفروض المناهج الدراسية اللي بيدرسوها واحدة؟ أي لكن في أحيانا اختلافات، يعني أسباب الاختلافات في الأحكام على الحديث ممكن مثلا إذا استرسلت في ذكرها سأصل معك إلى 20 سبب على الأقل، لكن أنا بس أفتح لك الباب فتحة وأنت سترى لماذا هذا الاختلاف. مثلا دخلنا مجموعة على شخص فأطعمنا، فخرجنا ونحن 10 أفراد نقول أطعمنا فلان لحما وبطاطس، وجاء واحد منا وقال، واحد 11 قال أطعمنا فلان لحم وبطاطس وسمك. كلمة السمك تعتمد أو لا تعتمد؟ مفروض لا تعتمد. طيب إذا كان هذا الشخص ثقة وقال ذلك تعتمد. طيب إذا قال شخص إن 10 أولى من الواحد لعله نسي، ثقة ونسي، يقبل أو لا يقبل؟ لو نسي لا يقبل. نحن ممكن نقول كده، ماذا الاختلاف جاء في كده؟ ده اسمها زيادة الثقة. اسمها إيه؟ زيادة الثقة. تقبل أو لا تقبل، فبعض العلماء يقول ما دام ثقة نقبلها مطلقا، وبعض العلماء يقول ما دام خالف الجميع نردها مطلقا، وبعض العلماء يفصل في الزيادة. يعني مثلا إذا قال واحد ذهبنا إلى فلان فأطعمنا خبزا ولحما وسلطة، زاد السلطة، تقبل أو لا تقبل؟ تقبل، لأن الآخرون ما اهتموش بذكر السلطة. لكن لو في مثلا كبد هيهتموا بذكر الكبد. ففي احيانا اختلافات، يعني بترجع برضه لاراء المحدث المختلف، صح كده؟ طبعا كل في، يعني طبعا في نظره الى الزياده نفسها، نظره الى الذي زادها، نظره الى المخالفين له، نظره الى هل كان المجلس متحد او هو اطعمهم في يوم واطعمهم في يوم. ففي اسباب. معلش يا شيخ، ما يكونش الافضل ان يكون ما فيش الاختلافات دي لان بيصعب على العوام؟ لا مستحيل. اسمع بس، يعني الله خلق الخلق متفاوتون في الافهام، وقال قد خلقكم اطوار. في زيد من الناس في سند الحديث، زيد من الناس أنا بحثت مثلا وجدت أن العلماء قالوا زيد هذا ثقة. واحد آخر عنده علم بزيد أكبر من هؤلاء، جاره سافر معه فعلم من السفر أنه أحيانا يكذب، هو صاحبه الملازم له. أيوة صاحبه الملازم له، يقبل ولا ما يقبل؟ لا المفروض لا يقبل. يعني في أسباب، يعني اختلاف الناس في معرفة الرواع. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم الشيخ. الحمد لله. الحمد لله. بقول لك أنا بذبح ثاني يوم العيد، هل في أجر فرق في الصواب بين الذبح أول يوم وثاني يوم؟ لا، لكن استبقوا الخيرات. الذبح أول يوم أفضل، صلي ربك وانحر النبي كان يأكل من من أضحياته. بيبقى فيه زحمة بس وبيبقى الجزارين والمتحدين صابوا اليوم فبنذبح احنا ثاني يوم. لا إشكال، كل من جائز، لكن يعني يستبقوا الخيرات. لكن ما فيش فرق في الأجر إن شاء الله. ها؟ ما فيش فرق في فرق في الأجر. والله يعني إن شاء الله فيك خير، لكن مستبق الخيرات أفضل. الله يوفقه أبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين يا رب. شكرا لكم. أحبك الله محمد الفندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ هناك الحالة. الحمد لله بخير. الحمد لله. عندنا سؤال جزاك الله خير. وياكم. إمام يصلي بالناس ونسي التشهد الأول، والمسجد يعني فيه الفوق والتحت وفيه النساء والرجال، ماذا يفعل؟ هل يرجع أم يتمم؟ يتمم يعني قام، يعني استتم قائما. نعم نعم استتم قائما لا يرجع، وإذا أراد أن يدفع الاشتباه فيمكن أن يرفع صوته أحيانا في القراءة يبين لهم أنه قام، الناس الذين لا يرون في الطابق الثاني، فمثلا هو قام نسي التشهد الأول وقام استتم قائما لا يرجع. لكن افهم افهم يا أخي اصبر، هو لا يرجع لكن خشي على الناس أن يكون بعضهم لم يره، له أن يظهر في نصف الفاتحة مثلا يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ممكن يجهر حتى يصلهم أنه واقف. والنبي كان يظهر بالآية أحيانا في الصلوات السرية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام عليكم. عليكم السلام طبعا شيخنا الحبيب، كيف حالك؟ تفضل الله يحفظكم. استأذنك يا شيخ عندي ثلاث أسئلة بس تسمحك يعني تجاوبني بعد ما يكفل لنا واتصل من خارج مصر الله يبارك لك. تفضل الله يحفظك. السؤال الأول يا شيخ، هناك رجل يعطيك ب10,000 ريال بطاقات وبعدين يقول لك كل شهر أعطيني 1,200، يعني 10,000 تبقى 14,000 أو 13,000، هل هذا ربا أم لا؟ السؤال الثاني، لحظة هذا نحتاج نسأل عنه، يعني يبيع لك البطاقات، يبيعها بيع، يعطيك بطاقات ب10,000 ريال ويقول لك كل شهر اعطيني 1,000 أو 1,200 بس تعطوني 14,000. لازم، عفوا الكلام ده غير صحيح، لازم نعقد معه البيع من الآن. يقول البطاقة ب1,400، يقول كده إذا تسدد على سنتين البطاقة ب1,400 بيع، يحدد السعر ويقول هذا بيع والبطاقة بكذا، وسدد على سنتين على ثلاثة كما يتفقان. تمام. السؤال الثاني شيخ، ما هي الحكمة من عمر أو سن الأضحية التي يضحى بها؟ والله حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الفيصل. نعم. وهو مبلغ عن الله، ثم إن قال لا تذبحوا إلا مسنة، ثم إن أن الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتعظيمها مراعاة سنها واستثمانها، الاثنين مع بعض. تمام يا شيخ، بس العمر اللي هو موجود في الأضحية طبعا لا اعتراض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يكون لو كان يعني السن أصغر من كده تكون أطعم وألذ في الأكل. بدأت في الانحراف، وبدأت في بدأت في الانحراف والزيغ. لا استغفر الله، انت تقدم ما جانا من المتحرفين. بدأت تقدم الرأي على بدأت تقدم الرأي على كلام النبي محمد. لا لا استغفر الله، الحمد لله. لو اعتمرت على حد يا شيخ او حججت عنه تمام، هل يكون لي اجر في هذا الشيء اذا كان متوفي او قريب او بعيد او جار او كذا؟ الم تعلم ان الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقال وما يفعل من خير فلن يكفروه، وقال مقابل أجر حج يعني نيابة أو عمرة نيابة؟ لا، إذا كنت تأخذ بالمقابل تعجلت أجرك، لكن هل لك أجر آخر أم لا؟ الله أعلم. شكرا الشيخ، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله في عمرك وصحتك يا رب العالمين على طاعة. في طاعة الله يا رب، وأنت والسامعين والسامعات. السلام. كنت عايز أعرف يا شيخنا، هو في خلاف بين العلماء في حكم سن الأضحية؟ لا، ما فيش خلاف، خلافات طفيفة. يعني يا شيخنا في الظروف اللي موجودة دلوقتي والحمى القلعية واللي احنا بنسمعه، ففي الأضحية الناس اللي أنا يعني أو الناس اللي أنا يعني عارفة إن هم أهل الثقة وكده وناس يعني أقدر أجيب منهم أضحية كمان يعني، فهم عندهم مؤدي بصراحة الأضحية يعني لسه ما تمتش، لسه لها يعني طلع سنتين، سن سنتين فرق شهر ونص أو شهرين كده يعني يكون امين معايا، هو تاجر امين، بس في الظروف دي انا مش طامه حد، خصوصا ان الدنيا عندنا امراض وكده، فهل في مخرج للموضوع ده ولا اعمل ايه؟ الأضحية ليست واجبة، اما ان تتبع فيها السنة او لا تتبع عليها. اذا اردت الاجر اتبع السنة، ما استطعت ان تاتي بالأضحية التي فيها الشروط ليست الأضحية بواجبة. ولا اللحم يبدأ عن السن ان هي ما شاء الله يعني. قلنا من 20 مرة أن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون السنة لا تقوم مقام السن. شكرا. يعني شكرا أصرف نظر؟ لا، ما صرفش نظر، اشتري خروف. طيب اشتري خروف، اشتري قادي كبير، اشتري قادي كبير. ايوه اشتري قادي، يعني يسأل الأخ يقول لا أعرف الحج بمقابل، يعني يدير فلوس مقابل الحج. عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي دايما تضربني وأنا لسه عارفني ثمان كلمة أن في آية قرآن بتقول أضربهم على عشر. أنا صعبة شيء كثير، بس اصبر علي يعني. عفوا، أمك يعني تضربك، أمك تضربك وأنت عندك 8 سنين وأنت تقول في آية في القرآن اسمها اضربهم على عشر؟ ليس فيه آية كده، ليس فيه آية في القرآن، هو حديث ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة اضربهم على عشر. لكن أنا أسألك، أنت تقول أنك تتشاقى صح؟ إذا أنت ضربت الأولاد لماذا تضربهم؟ أنت تضرب الأولاد، تضرب الأولاد تضرب، أنت تتشاقى شوي. إذا أنت ضربت الأولاد لماذا تضرب الأولاد؟ أنت تكسر الكوب، لماذا تكسره؟ أنت تشاقى، أنت تقول أنت تتشاقى، أنت تكسر الكوب وتضرب الأولاد وعامل إزعاج في البيت، تتعب الناس، لماذا؟ ماش؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا جد. تفضل تفضل. السلام عليكم. بارك الله فيك أبا البخاري ومسلم، تفضل. معلش بالله عليك، يعني السؤال ده مهم جدا، أنا سألت حضرتك قبل شوية بس حبيت أوضح لك المسألة. تمام، موضوع البطاقات، الأخ ده يعطيك 10,000 ريال بطاقة، تأخذها أنت تبيعها تتصرف بها، تأخذ الفلوس تبقى معك، بعدين أقول لك سددها لي 14,000، هل هذه ربا ولا لا؟ بهذا الشكل لا يجوز. نعم، هذا لا يجوز، لابد أن توضح عند البيع، تقول هذه البطاقة ستشتريها إلى أجل، البطاقة ب200 جنيه مثلا، تحدد السعر عند البيع. هو شيخ الشيخ ليس بائع طبائق ولا عنده دكان ولا عنده شيء، بس بيجيب عشان يخرج الموضوع. لا هذا ربا، ربا واضح، ربا عبارة عن بطاقات، حيلة من حيلة، حيلة من حيلة الربا، هذه حيلة من حيلة الربا. شكرا الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هذا مولانا يجوز إيجار عقار بجمعات ربوية؟ قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. ما فيك بارك الله. السن الصحيح للخروف والتضحية خروف. يجزئ سن المجزئ 6 أشهر. 6 أشهر. والأفضل سنة. والأفضل سنة. نعم. أعرفه إزاي؟ لو التاجر مثلا مش أمين أو مش هيقول بصح، أعرفه إزاي؟ بالسن، افتح شمع. سترى سنتين ظهرتا بعد سقوط الأسنان اللبنية التي في أسفل الفك. ولنا محاضرة هنا عفوا، أتينا بأحد الإخوة الأطباء على هذه الصفحة التي تتكلم أنت عنها، عبر عن شروط الأضحية. نعم. يبقى تصويرية، طبيب بيطري، هو شروط الأضحية مناقشة يعني في محاضرة نظرية، نسأل بعض إخوانا الأفاضل ويجيب، ومحاضرة أخرى تصويرية لطبيب بيطري بعده، أحد إخوانا الدكتور عبد الغني أبو ليلة. شكرا. هل إذا أدركت شيئا من الجماعة ثم سلم الإمام فقام من بجانبي فقمت أصلي معه جماعة هل تصح الجماعة؟ الأمر لله في هذا، لكن ليس بباطلة فيما أرى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يبارك في عمر حضرتك. سؤال عن السفر، يعني واحد مسافر ويركب العصر الساعة 10 فعايز يصلي الظهر والعصر قبل ما يركب العصر. الساعة 10 صباحا؟ الساعة 10 10 صباحا؟ 10 صباحا؟ 10 صباحا لا يجوز أن تصلي الظهر 10 صباحا. قبل وقته يعني يجمع الدور لا يجوز يعني. لا يجوز لا يجوز لا يجوز ايوه لكن خلاص معدي بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. والله يا شيخ انا احبك. احبك الله الذي احببتنا له يا رب. ادعينا يا شيخ، ادعينا بالثبات. الله يثبتنا وياك والسمعين والسمعات. شيخنا في مشكلة كبيرة عرضت أمامنا، رجل شهد زورا فترتب على تلك الشهادة ضرر كبير، فهل فهو الآن عرف بخطأه وندم، فنعمل يا سيدنا؟ هل يدفع الشهادة، يدفع ما يترتب عليه من ضرر؟ شهد زورا أقسم يميننا ولم يقسم، أقسم أن يلال، أقسم كثير، أقسم ثلاث مرات أمام القاضي. أيوة. إذن هذا طبعا ابتداء لا يصح لنا أن نحجب مريد التوبة عن توبته. تمام. لكن التوبة لها توابع، لأن الله قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. هنا أمران وقع فيهما: أولا امتهن اسم الله وحلف باسم الله كاذبا، ثانيا ضرر لحق بالمشهود عليه زور. فإذا يلزمه أولا يصلح العلاقة معه مع الله، يتوب توبة نصوحة ويعمل أعمالا صالحة كبيرة حتى توضع في ميزان الحسنات فتطيش بالسيئة. والله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أقم الصلاة طرف النهار وزلف من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات. ثانيا لابد من رد المظلمة التي ترتبت على شهادة الزور إلى أهلها أو طلب عفوهم ومسامحتهم. هب أن الشهادة الزور ترتب عليها أن الرجل خسر 100,000 200,000 ماشي لازم يروح يقول له: خذ هذه 200 التي تسببت لك في الضرر وتعفو عني. مع استغفاره لربه من اليمين الكاذبة أبى الرجل: خلاص أديت ما عليك، لكن هب أنك أعطيته 100 وسامح خلاص. لا ده هو مصر ياخد 200. نعم المشهود عليه الظلم مصر ياخد 200 كلها. طيب مش هي حقه؟ حقه بقى مثل حضرتك الشاهد ياخذها من حقه، يعني ياخذ ضرر وقع فيه. ومع ذلك يلزم الجاني الذي هو الشاهد الزور أن يستغفر الله ويعمل عملا صالحا. سيدنا الشاهد ما بيش يدفع، نقول له خلاص لما أنت ما تسألش تستنيب نفسك عنه، خلاص أنت تسترشدني أرشدتك. السلام عليكم. حديث الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أراضيهم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر من نحاس حسن، سنده حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخنا. الحمد لله يا رب العالمين، ربنا يجمعنا وخلصنا في الدنيا المسلمين وصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. يا رب العالمين. نعم ماذا عندك؟ كنت عايز اسال حضرتك سؤال. سال. قلت حضرتك ان انا كنت اخذت فلوس من اخويا للاستثمار ووضعتها في شقه، تمام؟ حضرتك قلت لي ان انا اطلع مبلغ تقيم الشقه بتاريخ كل سنه وتطلع قيمه البناء بالاجره. هل فانا مطلوب من حضرتك ما بين ان هو الاستاذ حضرتك او جد ان هو لازم يكون تاجر شغل على اساس يظل هذا البناء؟ لا عفوا، انا ما انا فاكر سؤالك فما تبنيش على شيء إن أنا قلت لك وقلت لي لا. طيب ما أستطيع أن أنا أقرك على شيء تنقله عني سابقا، ما أنا مجمع. قل لي اسأل سؤالك الآن. ماشي حاضر. أخوي اداني مبلغ من المال علشان أستثمره له، أي فوضعته في شقة تحت الإنشاء، أي كانت أرضه لم تبنى. نعم. البرج عبال ما خلص خد 5 سنين. طيب وبعدين انا حسبت له دلوقتي يعني مثلا اتبنت بعد سنه كم دور وبعد السنه كم دور، بس نهايه ال5 سنين حسبت الحسبه بتاعته لقيتها في مبلغ بزياده، فهل بيستحق عليه زكاه عن كل سنه وضع فيها المال للاستثمار ولا لازم يكون تاجر اراضي؟ لا هو الان هو شقه للسكنه او شقه للتجاره؟ لا هي الشقه انا اخذت منه الفلوس عشان استثمرها له. أيوة يعني تعملت شقة تبيعها له ولا شقة لنفسك أنت؟ لا شقة خدت منه جزء من المال ووضعت أنا جزء من المال. يا أخي كل هذا للتجارة ولا لنفسك؟ بالنسبة له هو استثمار. وبالنسبة لك؟ وبالنسبة لي أنا سكنة. يعني أخذت مال أخيك توهمه أنك ستستثمره له وغششته وبنيت شقة. ما هي كده، ما هي كده بالضبط، بنيت لك شقة بفلوسك وفلوس أخيك وتريد أن تعطيه الثمن، تريد أن تعطيه الربح، مش كده؟ أنا اتفقت معاه حضرتك قلت له هاخد الفلوس دي أستثمرها، فلم أجد مجال للاستثمار إن أنا أضعها في الشقة دي، وبعد كده نويت إن أنا أدخل في هذه الشقة، نويت بعديها. أنا غيرت النية. تقاوم النية على أنك مشتري. أنك مشتري ويحدد السعر ساعة الشراء. طيب وبالنسبة لي هو بالنسبة لي هو فلوس مستثمرة عروض تجارة. بالنسبة له هو تزكى سنويا. تزكى سنويا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيب. ازاي سيادتك يا فندم؟ الحمد لله، لست افندم وليست لسيادتي اسمها. ربنا يجزيك خير ويديك الصحة. الله يسلمك. سؤالك. سؤالك. الله يكرمك ويبارك في عمرك. عندي عامل سيادتين ودايع في احدى البنوك. طيب. انت بك سيادتك عايز اعرف دول عليهم ايه او جزيتهم ايه؟ انتم حرام، الربا الزائد حرام. طيب دول المعيشة ليه؟ انا مش قادر اعيش غير كده يعني، او ما بقفعها مش ايه، مش عارف بالظبط اتصرف. يعني لما ينعم الله علي بنعمة. يعني انا مفيش حاجة تانية مصدر رزق ده. يعني وتجعلون رزقكم أنكم ترابون هنا. يعني لما ربنا يرزقك 500,000 جنيه بدلا من أن تقول الحمد لله، لا تقول أكل أضعف البنك وأكل الربا. إذا زني ليتك ما رزقتها. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كان يمطرون ويأتيهم الغيث والمفترض يقول الحمد لله مطرنا بفضل الله وبرحمته، فيقولون يقول آخرون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، ففيهم نزل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فأنت جعلت الشكر النعمة أنك تأكل الربا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، بعد إذنك شيخ مصطفى، لدي سؤال. في واحد عنده 3 أولاد وعنده بنتين، تمام؟ طيب. وهو يمتلك عبارة. 3 أولاد وبنتين. 3 أولاد وبنتين وبعد. بالضبط كده. وعنده عمارة يعني فيها حوالي ما يقرب من 9 أو 10 شقق غير المحلات. فهو عايز يكتب لكل بنت من عنده شقة، والباقي ده يبقى للورث لما يموت لأولاد الذكور فقط. فهل هذا حرام شرعا؟ لأولاد الذكور فقط. يعني هو عايز، هو عشان حاسب ان ممكن أولاده يأكل ورث بنات إخواته، فهو عايز يكتب لكل بنت شقة بحيث ان هو يعني يضمن حقهم. حتى يعني ان هو بدل ما ممكن أولاده الصبيان يمنعوا إخواتهم البنات ان هم ياخدوا ورث خالص، فعايز يكتب لكل بنت شقة والصبيان، بحيث لو هم عملوا كده يبقى ضمن البنت حاجة من الورث. فهل هذا، هل هو يعمل كده وبس؟ هو كده ممكن يحرم البنات من نصيبهم في الميراث. عفوا اصبر علينا. هو عنده كم شقة؟ يعني ممكن ما يقارب 9 أو 10، غير مثلا حوالي تقريبا 3 أو 4 محلات. وسيكتب للأولاد للبنات كل واحدة شقة. هيكتب لكل بنت منهم شقة. والأولاد لن يكتب لهم شيئا. لا، لن يكتب لهم شيئا. لا يجوز. لا يجوز. نعم. طيب جزاك الله خير. ولا ننصحه بهذا أبدا. يترك الأمر لله. يترك الأمر لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال لو تسمح يا مولانا. تفضل. الحديث في البخاري اللي هو أن الله يأتي المؤمنين يوم القيامة فيقولون لست ربنا، لا نعرفكم نعوذ بالله منكم، أو ما شابه، يعني مش حافظ الحديث. يعني في غير صورات التي يعرفونها، أنا مش فاهم يعني غير صورات التي يعرفونها. هو له سبحانه وتعالى صورة يعرفونه بها يوم القيامة، يلهمهم إياها، يعلمهم إياها سبحانه. نعم. ماشي يا مولانا، خير. لكن في جزئية في الحديث يا صاحبي. معك يا مولانا. في ظننتك ستسأل عنها، وهي جزئية فيكشف ربنا عن ساقه، واللوات الأخرى فيكشف عن ساق، والأصح فيكشف عن ساق. من الحياة الحديثية. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ خليك معي لحظة. أيوة فضيلة الشيخ. عايز أستفسر بس من حضرتك على ليا ابني، كنت بجوز بنتي وابني مسافر، فداني كل يعني قال لي خد كل اللي أنت عايزاه وجاهزيها، وكمان مش موظف بدأت أكتب كل اللي أبده، قلت فعندي بيت ميراث من والدي أنا وإخواتي بنبيعه وشارعين في بيع، فأنا ناوية إن أنا إيه المبلغ اللي أنا أخدته أنا قلت له هديهولك، ما خدتش رد قلت له لا طالما عندي بنت إيه عشان مش موظف، فلما أديله يعني اللي أنا أخدته من البيت هل دي في أي حاجة عليا ولا كده؟ لا يعني عفوا، الولد أرسل مالا لأخته كي يزوجها. هو فلوسه في كان من عنا قال له خد اللي انت عايزاه منها، فانا لما خدته وقتها كاتبه كل حاجه بقى ياخدها. عفوا عفوا نعم. قال لك خد اللي انت عايزاه كله منها كقرض ولا لا هو قال لي خدي جاهزي اختي. طيب خلاص انا عارفه ان انا موظفه وممكن اطلع معاش اخد مبلغ وممكن اعمله، قلت له يا ابني انا ابدا بقى يعني ادم معايا واقدر ان انا ايه اعملها، فانا ان شاء الله اسدك بالمبلغ ده، فانا ويت ان انا اسده. طب ثواني بس اسمري. نعم. لك بنات اخريات او اولاد اخرى؟ هي بنتين، واحدة دكتورة موظفة والتانية مدرسة وموظفة. تزوجنا تزوجنا وكانت الدكتورة دي تتزوج. وانت اسفري يا بنت اسفري يا بنت. عندي يعني عندي تقرير انا بديله، عارف ان هو مش موظف واني بيشتغل ومتغرب وبلد تانية غير مصر يعني وكده، قلت انا هديك المبلغ ايه، فكان بيقول لي لا في الاول قلت له لا ادام انا معايا ما اظلمكش. طيب اسفري بسأل بس سؤال. نعم. انت زوجت البنات الاخريات من فلوسك ايضا؟ لا كان بابا متوفي وكان معايا مبلغ جوزت الأولانية، في الثانية طبعا الشكل ما كانش كافي فخدت من فلوسه، فأولي كتبتها طيب. أنا النبي أدها له. طيب اصبري علي بس اصبري يا أختي. فضلت. هل في أي اعتراضات على عملك من أحد الأبناء والبنات؟ لا أنا قلت لهم أخوك عملت خلاص ما في مشكلة. شايف يا عبد الرحمن هم لا يسمعوني الا متاخرا. طيب بنجيب الجهاز الثاني احسن ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. نعم يا لو سؤال لو سمحت. قد سمحت. الله يكرمك يا رب. زوجي ورث أرض من والده الله يرحمه. اللهم أمين والدينا. وبعد كان بيوزع الزكاة أبوي موجود، بعدين صار في عنده سفر لبلاد برا وصارت حاسب مادية منيحة، فترك الأرض لأمه هي اللي تستثمرها، فهل الزكاة مسؤولة من زوجي كونه أم ولا من والدته؟ أعيد السؤال. زوجي ورث أرض من والده وبعدين صار في عنده منه سفر لبلاد برا، بعدها صارت حاطه المادية منيحة فترك الأرض للوالدي تستثمرها، يعني هي اللي عم تاخذ الأرض. عفوا هي تستثمرها، هي تأجر الأرض ولا تزرعها ولا إيه؟ لا تزرعها هي. يا رحمة الله. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا كنت سمعت الشيخ في الخطبة بيتكلم عن الأخذ والمظهر، هو ذكر الأخذ بالظاهر نقصد الأخذ بالظاهر، فهو قال الحديث إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فأنا جبت أما روحت دورت على الحديث على النفس الثاني فلقيت إن هو حديث ضعيف، هل كل اللي قاله اتنسف كده من الحديث ليس ضعيف ولا لا الحديث ضعيف كما تفضلت سندا لكن معناه صحيح. ألم ترى أن الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالآية تشهد لمعناه. معناه موجود. معناه موجود. وأنا معناه ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. سوي. هل يجوز عمل عمرة في ذي الحجة قبل الإهلال بالحج للمفرد؟ لا، لا يجوز إلا إذا كان سيتمتع ويقرن. ما بما يقولها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا عندي سؤال مكون من شقين والله. اتفضل. انا شغال في ماركت في الساحل الشمالي. ماشي. ومن ضمن شغلي ان انا ببيع سجاير. كم نسبتها بالنسبة لسعر السلع؟ يعني بنسبة 10% مثلا او 20%. ايه وبعدين؟ هل ده حرام ولا حلال يعني؟ والشق الثاني؟ نعم. والشق الثاني من السؤال، والشق الثاني من السؤال ان هو الماركت بيدخل النساء يعني يعتبر عاريات يعني. والله يا اخي الكريم، يعني اذا كنت تريد النصيحة فانصحك بالبعد عن هذا المكان، لان الله قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اليك كان عنه مسؤول. ان اردت الحكم ف بيع السجائر تقول نسبته 10% إلى سائر السلع، فهذه ممكن يتجوز عنها لأنك مجبر عليها وليست هي السواد الأعظم للمبيعات. وهناك ما من عمل الآن إلا فيه بعض الشبهات كهذه، أعمال المحاسبين، أعمال يعني جل الأعمال الآن لا تخلو من شبهة. فما دامت النسبة قليلة سنقول لك من ناحية الحكم جائز مع الكراهة. أما من ناحية النصيحة فأنصحك بالبعد عن هذه الأماكن التي فيها نساء عرايا، وأنت لست جمادا، لست بجماد. تجماد ولا بني آدم؟ من أي يعني يجري فيك ما يجري في الرجال. ربنا يعصمنا وياك من الزلل. الله يكرمك. شكرا. أمثلة لأعمال وقف لله، إنشاء باسم مسمى في مساجد، في مستشفيات، في كل مبردات مياه للمساجد، في سبيل ماء وصلات ماء، أعمال كثيرة، مصاحف تشتريها وتضعها في المساجد، سجاجيد صلاة للمساجد، يعني متعددة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا العزيز؟ عنك بخير. الحمد لله، الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. نفعنا الله، نفعنا الله بك في الدنيا والآخرة. وإياك يا رب والسمين. والله يا مولانا أنا كنت أبحث عن زوجة صالحة، فوجدت زوجة تتعدى عني يعني أكبر مني سنا بثمان سنوات وتطبيقا لسنة رسول الله وبنية التقرب إلى الله تزوجتها. فحصل بعد ذلك الموضوع في البيت، أمرتني أن أعتزل من أمي وأبي وألا أزورهم، وخيرتني بين الطلاق وبين بر والدي. خيرتك هي التي خيرتك بين الطلاق وبين بر والدي؟ قالت لي نصا، قالت لي هؤلاء يجلبون إلينا الخراب. وهي صادقة ولا كاذبة؟ وهي صادقة يا مولانا في هذا الكلام. هذا الكلام هي صادقة فيه. طيب يعني إذا لازم تبين العلة، يعني هؤلاء يزلمون لنا الخراب. ما أنا لا أتدخل في شؤون والدي، ولكن أبغاهم من وقت لآخر أزورهم وأقدم لهم المساعدة، وإن طلبوني يعني لا أقصر في طلبهم ومنازل عنهم. هي مش عايزان إن أنا حتى لو كل أسبوع أروح أزورهم وأقدم إليهم البر